أيها الأخوة المؤمنون، وحتى يأذن الله بميلاد يوم جديد، نبقى مع هذه الابتهالات والأدعية يقدمها المبتهل الشيخ عبد التواب البساتيني. لا إله إلا سيدنا ونبينا محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم، عليها نحيا وعليها ورضاك يا رب. يا من تقاصر شكري عن وكل كل لسان عن معانيه، وجوده لم يزل فردا بلا شبه على عن الوقت ماضيه وآتيه، وجوده لم يزل فردا بلا شبه على عن الوقت ماضيه وآتيه، لا دهر يخلقه، لا قهر يلحقه، لا كشف يظهره، لا سر يخفيه، لا عد يجمعه، لا ضير يمنعه، لا حد يقطعه، لا قطر يحويه، لا كون يحصره، لا ينصره، وليس في الوهم معلوم يضاهيه، وجوده أزلي يا الله. في مدح طه لي وسام ولغيره مدحي حرام. في مدح طه أنا لي وسام ولغيره مدحي حرام. يا من يحب محمدا والآل والصحب الكرام، يا من يحب محمدا والآل والصحب الكرام، اهدوا صلاة للرسول المصطفى خير الأنام، اهدوا صلاة للرسول المصطفى خير الأنام، صلوا عليه صلوا يا خير من يدعى إليه وخير من يهدي الأنام، محمد يا خير من يدعى إليه وخير من يهدي الأنام، محمد يا رحمة الرحمن للدنيا وفي الأخرى السلام، يا رحمة الرحمن للدنيا وفي الأخرى السلام، يا سعد عين قد رأتك وحظ قلب فيك هام، يا سعد عين قد رأتك وحظ قلب فيك هام، يا حبيبي يا سعد عين قد رأتك وحظ قلب فيك هام، وسل المشاهد للدعية ومن تشدق بالكلام، أقسمت بالله العظيم و وكعبة البيت الحرام والحجر والمسعى وزمزم والقواعد والمقام والحجر والمسعى وزمزم والقواعد والمقام ما مثل وجهك نور شمس لا لا ولا بدر التمام الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله الصلاة والسلام عليك يا إمام المجاهدين ويا صفوة المرسلين صلى الله عليك والحمد لله رب العالمين الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله خير من النوم الصلاة خير من النوم الله أكبر الله أكبر لا الله